الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين ذات الدائمة على أجرائهم أجمعين. أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى صوم المرأة من غير ابن الزوج في الصيام المستحب، قلنا ابتداء أن نتعرض للروايات، وذكرنا طائفة من الروايات عند السنة، في بعضها لا تصوم المرأة وبعضها شاهد، وفي بعضها لا تصوم المرأة تطوعا إلا بابن زوجها. ذكرنا أن الروايات الموجودة عند السنة بهذا المعنى كثيرة وموجودة في صحاحهم البخاري فمن دونه عدة مصادر. أما بالنسبة إلى طرق أصحابنا في الباب الثامن من أبواب الصوم المحرم المكروه، تعرض صاحب الوسائل للروايات وهو بنفسه جعل عنوان الباب ما يشمل الحرمة والكراهة. سيأتي إن شاء الله تعالى أن جملة من أصحابنا ذهبوا إلى كراهة الصوم، لعل الأكثر خصوصا عند القدماء إلى حرمته. تعرضنا ابتداء لرواية محمد بن مسلم بطريقين، يعني بطريق واحد لكن في صورتين، وقلنا أن هذه الرواية المباركة حصل فيها تقطيع بين قدم عند قدماء أصحابنا. شرحناه أمس، تعرضنا أن التقطيع الذي حصل في الرواية أوجب تغييرا ما في متنها. المتن الأصلي كان: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: إلى أن قال: ولا تصوم تطوعا إلا بابنه. هذه النسخة الأصلية. طبعا ما حق الزوج، السؤال عن حق الزوج، يمكن أن يقال إن الرواية ناظرة إلى جانب حقوق الزوجية، فلا تصوم تطوعا إلا بابنه لا يدل على الحكم التكليفي وأن الصوم باطل، يدل على أنه من حقوق الزوجية، من حق الزوج، كما جاء في تلك الرواية: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. قال: العمل صحيح لأنه لم يعص الله. فلذا يمكن أن يستفاد من هذا اللسان أنه إذا صامت المرأة بغير الإرث صحيح، لأن غاية الأمر خالفت زوجها، لم تخالف الله. هذا المتن الأصلي. فأما المتن المقطع بنفس السند عن أبي جعفر قال: قال رسول الله على النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. لكن هذا لسانه لسان الحكم التكليفي. ولذا أمس شرحنا مفصلا أنه كان المناسب في التقطيع أن يذكر ما ذكرنا، على أن يأتي كلام في الجانب الفقهي هذا له تأثير في ذلك ثبوت المتن. الرواية الثانية ذكرناها هي مرسلة، فيها كلمة لا يصلح، أيضا جملة من أصحابنا فهموا منها الكراهة، تقدم الكلام فيه. الرواية الرابعة في المقام ما رواه عن الشيخ الكليني في كتاب النكاح عن علي بن محمد بن بندار، سبحان الله، أن أحمد بن أبي عبد الله هو البرغي الابن إن شاء الله ثقتهم، أن الجاموراني من أصحابنا الرازيين، يعني قمين وري تهران الحالي، ضعيفون، ضعف من يعني استثنى من كتاب النوادر. هنا مطبوع عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، ما عندنا حسين، المعروف هو الحسن، حسن ابن علي ابن أبي حمزة، ضعيف على المشهور واقفي ابن واقفي، ضعيف ابن ضعيف. أنا عمر ابن جبير العزرمي، هكذا مطبوع هنا، وصحيح هو العرزمي بتقديم الراء، نسبتون الى ارزم انا ابي عبد الله عليه السلام نعود الكلام في السند مرة اخرى. قال جاءت امرأتون الى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال هو اكثر من ذلك، يعني كأنما النبي قال اكثر من هذا المقدار اللي يتصور، احتمالا هكذا اكثر من ذلك، احتمالا هكذا فسر، ونقول له معنى آخر. فقالت اخبرني بشيء من ذلك، فقال عليه السلام ليس لها ان تصوم الا بإذنه. هذا مقدر بعنوان ما حق الزوج على المرأة، ليس بعنوان ليس للمرأة ان تصوم. بالنسبة الى سند هذه الرواية الموجود في كتاب الكافي كما اشرنا اليه، علي بن محمد بن بندار من مشايخه و يروي بواسطته عن البرقي، وهو تلميذ البرقي، يروي عن البرقي الابن في معرفته بالدقة بل وفي وثاقته بعض الكلام اجمالا لا بأس به. فقد هناك نكتتون وهي أنه الشيخ الكليني غالبا يروي عن البرقي بواسطة العدة، يقول عدة من أصحابنا عن البرقي، و علي بن محمد بن بندار أحد العدة، العدة أربعة أو خمسة الآن لا يحضرني عددهم ده. فعلي بن محمد بن بندار أحدهم، أحد الأربعة، أحد العدة. وهذا الشيء موجود في كتاب الكافي، تارة يقول عدة من أصحابنا عن البرقي، تارة يذكر واحدا، بعض النوبات اثنين من هؤلاء العدة عن البرقي. ليس من البعيد، قد يتصور أنه من قبيل التفنن في العبارة، لكن بعيد جدا. ليس من البعيد أن يغار حينما يقول عدة من أصحابنا، يعني النسخة المشهورة من كتاب البرقي، حينما يذكر أحدهم خصوصا علي بن محمد، إشارة من إلى في نسخة هذا الرجل بشخصه وقعت هذه الرواية، لأن كتب كتاب المحاسب وهو أشهر كتب البرقي زيد فيه ونقص، قال ذلك النجاشي رحمه الله. فيبدو أن هناك روايات في كتب البرقي رواه بعض تلامذته، وكتب روايات رواه الكل، ففي ما كانت الرواية في جميع النسخ يعبر بقوله عدة من أصحابه، وأما إذا ينفرد بعضهم بذلك فيذكر اسمه فقط، مثلا هنا فقط علي بن محمد بن بندار. وطبعا إذا صح هذا الكلام وهذا التصور فلو فرضنا لا إشكال ولا شبه في وثاقة علي بن محمد بن بندار، ليس غرض الدخول في الجنة الرجال. إذا بنينا على ذلك من جهة صحة النسخة واشتهار النسخة يأتي فيه كلام، يعني إن دل على شيء دل على أن النسخة لم تكن مشهورة. نعم إذا كان تفنن من الكليني كما قيل، مثلا نحن الآن صارت نقول من كتاب الوسائل طبعة فلان، من كتاب الوسائل طبعة فلان، هذا تفننا ما عندنا خصوصية في هذه الطبعة. فإذا كان من قبيل التفنن للشيخ الكليني كما في زمان نحن الآن نستخدم هذا الشيء لا بأس، لا يضر بذلك إلا ففيه إشكال. أما الجاموراني الرازي قلنا استثني من كتاب نوادر محمد بن أحمد، و ظاهر الاستثناء تضعيفه وأنه ضعيف، فالاعتماد على هذه الرواية من جهة الجاموراني مشكل. عن الحسين بن علي بن أبي حمزة قلنا الصحيح عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، يعني حسين غلط. ثم هل هو حسن ابن علي ابن ابي حمزه؟ لان ابن ابي حمزه يطلق على كليهما، على الولد وهو الحسن وعلى الوالد وهو الحسين وهو علي ابن ابي حمزه. طبعا المعروف بابن ابي حمزه هو الوالد وهو علي ابن ابي حمزه البطائني، من رؤوس الوعد من الذين كان له دور كبير في الوقوف على الوقف على أبي ابن حسن الكاظم عليه السلام لإنكار إمامة الرضا كان عنودا، ولذا لما توفي مات في أيام الرضا عليه السلام دعا عليه الإمام قال ملأ الله قبره نارا. على إن كيف ما كان طبعا في علي بن أبي حمزة كلام مطول تارة في مذهبه بأنه لم يكن واقفيا، هذا عجيب ذهب إليه بعضهم بعض الرجالين أحيانا من جهة أنه كان عند وقت زائد لهذا الأمور الفاضل كونه واقفيا يعني أظهر من الشمس وأبين من العمس لا يحتاج إلى مجيد بيان. على أي حال تعرض الرجاليون الأصوليين يعني أفا متأخرون نشيع تعرض الرجاليون لإثبات أنه واقفي كما أنه ذهب بعض أنه ليس واقفيا. بعد تصريح مثل النجاشي خريت هذه الصناعة بأنه واقفي انصافا البحث في ذلك صرف العنف ما لا ينبغي صرفه. وأما الحسن مثارة في بطاقته يقال أنه مع كونه واقفيا ثقة على أيه الصحيح عندنا أنه واقفي. فإذا قلنا كما قيل إن ابن فضال كذب أو يقال إن ابن فضال كذب ولده الحسن على أي حال إلا أقل يصبح مجهول الحال وملعونا على لسان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى أقوى الاحتمالات شهد عليه ابن فضال بأنه كذاب قال كان كذابا، سؤال علي بن أبي حمد فقال كان كذابا. عن عمرو بن جبير العزرمي كما جاء هنا صحيح هو عرزمي في كتاب الأنساب للسمعاني لم يذكر نسبة في عزرم وإنما تعرض للنسبة في عرزم الصحيح بتقديم الراء ظاهرا من العشائر العربية التي جاءت من اليمن عرزم ولعلها بطن من به اصطلاح فزار یعنی من بنی فزار. نحن سبقا شرحنا ان مدینه الکوفه فی البدایه کانت معسكر فی الواقع و کثیر من اهالیه فی الواقع عبارت عن عشائر نزحت من اليمن که همدان و ثور و نخع و کنده و بجیب و بجلی و الی آخره و هذه العشائر حسب قاعدتهم به اعتبار منطقه لم تكن سکنیه مدینه سکنیه كل واحد منهم اجتمعوا مع عشيرتهم في مكان مثلا كند في جهت كند الآن حي كند في الكوفة مقابل مسجد الكوفة في التاريخ هم كذلك مقابل مسجد نفس المكان كند في جهت نخع في جهت كمال بن زياد النخع همدان في جهت. فالعشائر أفضل لهم خيام في البداية الكوفة كانت خيام ثم بعد ذلك صارت مدينة بنيت بالتراب الآجر والآبوب وما شابه. به طبیعه الحال افض مجموعه خیام ده همدان مجموعه خیام ده ثور من العشر مجموعه خیام ده جعفی طائفه یمنیه معروف بین الخیام کانت تقع فراغات هذه الفراغات تسمى جبان ذات الزمان اصطلاحا فیصیر مثل الميدان فاهل الخیام المتجاوره یجتمعون فی فتقریبا یصیر محل اجتماع الناس ندواتهم جعدتهم سهراتهم في الجبانات و لذا الكناسه و يسمى كناسه ايضا كناسه به اعتبار يجعل فيه اصطلاحاً آشغال خاطوفه يجعل فيه الكناسه فكانت تسمى الفراغات الموجوده ما بين الخيام. بعض هذه الفراغات كالكناسه التي صلب به هذه اشتهرت اخذت الدور واسع جدا و منها جبانت و عرزم ايضا صارت مشهوره منطقه فرا فاولا يضعون فيه زبال ما زبال مثلا قمام ما شابه داله ثم افضوا مثلا عند العصر مثلا اجتماعهم اول الصبح وقد يكون مبدأ بعض الحركات كناسة اللي صلب في هذه من اشهر الاماكن في الكوفة صلى فيما بعد بغير على حالته ولذا امر ذاك الخبيث بصلب زيد في الكناسة لاجتماع الناس في حال اشتهار الامر. فجبانة عرزن احتمالا سر اشتهارها بذلك لنزول عرزم الى قرب هذه الجبانة. فجبانة عرزم اشتهرت في الكوفة بإحرام الناس منها للحج نحن مناسبا في بحث الإحرام تعرضنا أن الصحيح كان أن الإحرام لابد أن يكون من الميقات. النزاع في هذه المسألة في الإحرام وقع من زمن عثمان من نقل من زمن عمر، لكن المسلم في زمن عثمان. يقال إن عمر أحرم من فلسطين لما فتح الله على المسلمين فلسطين، فأحرم منها بالإحرام وجاء إلى مكة مثل عمرة ظاهرة ومخنجة على أيين. وكذلك يحتاج إلى شرحنا الآن، المجال لا يسأله. فاشتهر هذا الأمر عنوان الإحرام من بيتهم من مكانهم، أو في بعض الروايات الإحرام من دويرة أهله، هذا المراد بالإحرام. فجملة من أهل الكوفة وخصوصا أن علي سلام الله عليه لما استقر في الكوفة اشتهر على ألسنة الكوفيين أن علي عليه السلام كان يقول في بيت الآية المباركة وأتم الحج والعمرة لله، كان يقول من إتمام الحج والعمرة الإحرام من دغيرة أهله، نسبوا إلى علي. ومشت هذه النسبة حتى بين الشيعة، في رواية جملة من الشيعة جاء إلى الإمام الصادق أحرم من الكوفة، فيهم بعض المشاهير السلام ليس فيهم أحرم من الكوفة، يقول لما وصلنا إلى المدينة أثنى تسلخت جلودنا، خب مسافة بعيدة من بين الكوفة إلى المدينة بهذا الحال. فنهاهم الإمام، وفي رواية قالوا للإمام الصادق روي لنا عن علي أنه قال من تمام الإحرام أو من إتمام الإحرام، من إتمام الحج أو من تمام الإحرام أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فقال عليه السلام كذبوا على علي، لم يقل علي هذا كذا. فالمسألة صارت خلافية من أحد الخلافة من أحد عمر ثم عثمان، وأنه أصلا الإحرام من دويرة الأهل جائز، بل عند بعض صار أفضل بدل أن يكون الإحرام من المواقيت أنه يحرمون من بيوتهم. وجملة من الشيعة أحرموا من الكوفة، وغير الشيعة كذلك من السنة يقول السمعاني في الأنصاب من جبانة عرزم كانوا يحرمون، أهل الكوفة كانوا يحرمون من جبانة، اشتهر بالإحرام هذا المكان، اشتهر على أين ضبطه بتقديم الراء عرزم، وهو لا يعرف بالضبط، يقول لعلها بطن من فزاره فزاريه. على أين عندنا في الروايات العرزمي، الصحيح العرزمي، أما في الزاء لم يذكر نسبا عزرمي، هنا المسموع العزرمي غلط في كتاب الوسائل، صحيحه العرزمي أي الفزاري اليمني من العشائر اليمني، هذا بالنسبة إلى ضبط الكلمة. وأما عمرو بن جبير الآن لا نعرفه، لعله تصحيح في اسمه فتشي صار راسي. على أين الآن في الكتب الأربعة فقط هذا الحديث له، ليس له أكثر من هذا الحديث الواحد الموجود عندنا. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الحديث المبارك أيضا أصيب بالتقطيع، نفس المشكلة. ويحتمل نحتمل أن التقطيع حصل من الشيخ الكليني. الشيخ الكليني قدس الله نفسه الشريف شريف في كتاب الكافي في الجزء الخامس في باب النكاح أورد بابا، باب حق الزوج على المرأة، في هذا الباب الحديث الثامن أورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث، بلي في الحديث أفن في الحديث السابق أفن بلي أورد هذا الحديث، قال جاءت امرأة إلى رسول الله. طبعا هنا مطبوع عمرو بن جبير العزرمي، هذا خطأ كلا سائل، صحيح هما عرزمی به تقدیم راه. جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله، صفحه 508، ما حق الزوج على المرأة؟ قال أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بداية الكلام. فقالت فخبرني عن شيء من، فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، يعني تطوعا، يعني تطوعا من الإمام لشرح كلام رسول الله، من نفس الشيخ الكليني قدس الله سره لشرح كلام رسول الله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين أو تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها علی غدوتا و عشیتا و اکثر من ذلك حقوقه علیها. طبعا هذه روایت قرناب التفصیل فی الوسائل کان به اختصار لبعض الفوائد. ثم ان الشیخ الکلینی نفسه فی نفس الكتاب کتاب النکاح لكن فی باب حق المرأة على الزوج عكسه تلك الصورة باب حق المرأة عن الزوج نقل عن نفس الحديث بنفس السنة عن عمرو بن جبير العزرمي ايضا هنا موجود عزرمي وهو خطأ عن ابي عبد الله جاءت امرأة الى النبي فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها. لاحظوا اشار الى ذاك الحديث. ثم قالت فما حقها عليه؟ قال عليه السلام يكسوها من العرق يطعمها من الجوع و ان اذنبت غفر لها. قالت فقالت فليس له شيء غير هذا؟ قال لا. قالت لا والله لا تزوجت ابدا. ما صار مساواه خصوصا اليوم بين النساء والرجال. لا والله لا تزوجت ابدا. ثم ولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فرجع فقال ان الله عز وجل يقول ان يستعففن خير له. على این هذه الروايه المباركه ظاهرا حصل فيها تقطيع واحتمالا من الكليني، وطبعا احتمال ان يكون التقطيع من مثل الشيخ البرغي، البرغي في السند مذكور على این يعني الزواج. هذا من جهه. ثم من جهة أخرى الموجود في كتاب الكافي في كلا البابين عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد فما جاء في الوسائل علي بن محمد بن بندار لعله في نسخته إلا الموجود في كتاب الكافي في كلا الموردين عدة من أصحابنا. هذا أول. ثانيا في المورد الأول يعني صفحة 508 المورد الثاني 511 في صفحة المورد الأول عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة الموجود هنا ابن أبي حمزة ولكن في المورد الثاني ونفس الحديث عن الحسن ابن علي ابن أبي حمزة. الحسين ذاك خطأ. فإذا كان السند ابن أبي حمزة ينصرف إلى والده علي وهذه مشكلة أخرى في هذه الرواية، يعني الرواية بينهما بحسب كتابنا هذا ورقة واحدة فرقهم في السند، اختلاف بين الموردين في مورد ابن أبي حمزة وفي مورد الحسن ابن علي ابن أبي حمزة. بلي ظاهرا عن أبي ويشهد لذلك ويشهد أن يكون بإصطلاح هو أبوه حديث آخر في نفس الباب باب صفحة 508 روى الشيخ التوس كليني رحمه الله عن البرغي عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن أبي المعزاء أو أبي المعزاء على الأول أبي المغراء أفضل عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت ما حق الزوج عن المرأة؟ فقال أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوز وعليه العاج ولا تبيت ليلة وهو عليها صاخر. قالت يا رسول الله وإن كان ظالما؟ قال نعم. قالت الذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا لا أريد أقبل ذا المقدار من القبائل. على أن كيف ما كان هنا موجود الجاموراني عن ابن أبي حمزة، على أن كيف ما كان السند على أقوى الاحتمال أن يكون هو ابن أبي حمزة لا الحسن. طبعا الجاموراني ضعيف، من المحتمل أيضا حتى نحفظ كرامة الشيخ الكليني كرامة صاحبه أنه التخطيء حصل في كتاب البرغي، البرغي ضعيف في الحديث انصافا يعني ضعفاء يعتمد المراسي، لعله في مورد في كتاب البرغي عن ابن أبي حمزة في مورد حسن بن علي بن أبي حمزة الشيخ الكلين لم يتصرف لم يجتهد، نقل الحديث في المورد وما وجده، لم يتصرف فيها شيئا، هذا احتمال واقع. فالتقطيع في الواقع حصل من البرغي. غالبا ذكرنا لما يقول عده من اصحابنا ان احمد بن محمد بن خالد في صفحه كلاوات، احمد بن محمد بن خالد في صفحه 580 في صفحه 510 قال عن احمد بن ابي عبد الله. غالبا لما يقول هذا التعبير انه ينقل الحديث من كتاب به اصطلاح البرغي مباشره، فاحتمالا التقطيع حصل في كتاب البرغي، والبرغي متساهل في الحديث. قال احمد بن محمد بن عيسى اخرجه من قوم لتساهله في الحديث ثم تاب ارجعه الى قوم من جديد. على اي حال فليس من البعيد ان التقطيع كان في كتاب البرغي، رواه في موردين، في مورد ابن ابي حمزه، في مورد حسن بن علي بن ابي حمزه. الشيخ الكلمي رحمه الله من باب الحفاظ على ما وجده من الحديث لم يغير، نقله في كل مورد كما وجده ونعم ما صنع، لكن نحن نتصور أن أحدهما غلط، ولعل الصحيح هو ابن أبي حمزة، الصواب يكون ابن أبي حمزة، على أن لا ندري ابنه أو علي أو ولده الحسن كيف ما كان. أما بلحاظ السند الحديث ضعيف كما قلنا، عدة ضعافي عدة إشكالاتي، عمر بن جبير العرزمي لا نعرفه، مادي الجاموراني ضعيف، وكه علي بن أبي حمزة كذاب على ما مشهور، وكذلك ولده، بل قيل إن ولده أكذب من فأسد أشد حالا من. على أين إنصافا قبول هذه الرواية بيننا بعنوان حجة بيننا بين الله في غاية الصعوبة. نعم هذه الرواية بعينها وردت بسند صحيح، أمس قرأنا بلي نفس الرواية قرأناها بسند صحيح، لكن أمس ما قرأنا تمام الرواية نقرأه تمام. قال رواة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج عن المرأة؟ فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها أو ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرج من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال والده. قالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. هذا الناس قرأنا من كتاب كنز العمال. قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له عليه؟ قال لا ولا من كل مائة واحدة. قال فقالت والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رغبتي رجل أبدا. نفس الكلام. على إن هذا الإسناد صحيح وإن كان السند الذي نحن الآن فيه كان ضعيفا. خب هذا ما يتعلق برواية العرزمي ونسخه وضبطه وبيان شواهده. الحديث الخامس في هذا الكتاب ما رواه صاحب الوسائل رحمه الله، ما رواه صاحب الوسائل رحمه الله بإسناده عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها؟ قال لا بأس. طبعا صارت الرواية منشأ لفتوى بعض الأصحاب أن حملوا الإذن عدم الإذن على النهي، فصارت النتيجة إذا صامت من دون الإذن صومها صحيح وإن صامت بنهي صومها فاسد حرام. يأتي الكلام فيه. على أيه هذه الرواية المباركة دلت صراحة على أن المرأة إذا صامت تطوعا بغير إذن زوجها لا بأس بذلك، ومن المحتمل قضيا يعني مع الجمع بين الروايات يراد به الأقلية ثوابا، فإذا جماعة فهموا من هذا الناس الكراهة يكره صومها من غير إذن زوجها. ويمكن أن يفهم من كلمة لا بأس الحكم الوضعي يعني صحيح صومها، وأما بلحاظ العمل المحرم فساكت عن ذلك، وهذا ذهب إليه بعض علماء السنة، في علماءنا لم نجد، التزموا في مثل صوم المرأة بلا ابن الزوج باجتماع الأمر والنهي، يعني إذا صامت بغير ابنها صومها صحيح لكنها عافية بالله. فقالوا نلتزم بصحة الصوم لاختلاف الجهة، هكذا نقله في فتح الباري بعض علماء السنة. وأتصور مراد هذا الشخص من اختلاف الجهة اجتماع الأمر والنهي، فهنا أمر بعنوان الصوم موجود و نهی بعنوان صوم المرء بغیر اذن الزوج، فإذا صامت بغیر اذن الزوج اطلاقا تشمله هناك جهتان، صوم فصحیح و من جهت الاخرى مخالفت للزوج فحرامون، مثل الصلاة في الدار الغسلية. لعل مراد هذا القائل الموجود في كتاب فتح الباري لاختلاف الجهة، انا اتصور لعل مراد اختلاف الجهة اجتماع منه، ولكن ذكرنا في محله هذا القائل غريب أن اجتماع الأمر والنهي يورده إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، وأما عموم وخصوص مطلق لا مجال اجتماع الأمر والنهي. إذا قال لا تصلي في الذهب، حينئذ إذا صلى في الذهب تكون باطلة، لا أنه اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي إذا كان مثل لا يجوز التصرف في مال غير إلا بإذنه، مثل صلي بينهما أمر، والمكلف جمع بينهما. ولذا النقطة الأساسية في باب اجتماع الأمر والنهي أن الاجتماع يتحقق في ظرف الامتثال، ونحن كان هدفنا، يعني قلنا المهم أن من ظرف الامتثال يمكن التعدي إلى ظرف التشريع، لأننا شرحنا مفصلا سابقا أن هناك مقام الجعل والتشريع ومبادئ الجعل. فالجعل خب واضح هو انشاء الحكم على طبق ما يراه من المصلحة او غيره، و اما مبادئ الحكم يعني قبل التشريع مبادئ ثلاثه موجوده: المصلحه والمفسده والحب والبغض والاراده والكراهه، ثم التشريع، بعد الاراده والكراهه التشريع. كما انه بعد التشريع ايضا مواضع موجوده: الفعليه ابلاغ الرسل بذلك، و التنجز وصول الحكم الى المكلف، هاي مرتبتين بعد التشريع. كما ان هناك اخر المطاف اتيان المكلف اسمه الامتثال. نحن قلنا كرارا و مرارا انه في ابحاث الاصول اذا اريد اجتماع تكليف او امتناع الجهل تلاحظ هذه المقامات كلها، مثلا اجتماع الامر و النهي لا يصح بلحاظ المصالح، بلحاظ الحب والبغض، بلحاظ الإرادة والكراهية، بلحاظ التشريع نفسه، بلحاظ الفعلية، يعني ما ممكن أن حكمين يصيرا فعليين كلهما يكونوا فعليين، أو بلحاظ التنجز، أو بلحاظ الامتثال. لا يمكن للإنسان أن يمتثل مثل الأمر والنهي، مثل الأمر بالصلاة، هذا شرحناه سابقا مفصلا. على أي كيف ما كان، هذا كله فيما إذا كان العنوان مختلفين، لكن العمل الوحداني في الخارج صار واحدا، مثل السجود في الصلاة وفي التصرف في مال الغير على رأي سيد الخوي قدس الله نفسه، ومثل الصلاة كلا على رأينا لا يحتاج إلى خصوص السجود، كله تصرف في مال، حتى بقاء الإنسان، وقوف الإنسان يتكلم عمل نفس هذا، كل هذا الأمر يعتبر في نظر العرف سداك بحث آخر، البحث صغربي. لكن إذا كان هناك نهي عن حصة من الطبيعة، هذا ليس من اجتماع الأمر والنهي. فصحيح الصوم لي وأنا أجزي أو أجزى به، لكنه قال لا تصوم المرأة تطوعا، نهي تعلق بنفس الصوم، فالصوم في نفسه مندوب، هذه الحصة من الصوم منهي عنها، صوم المرأة من غير إذن الزوج، هذا ليس من باب اجتماع الأمر والنهي، هذا في الواقع من باب باصطلاح النهي في العبادة. وأصولا فرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي و بين مسألة النهي في العبادة، النهي عن العبادة، النهي عن المعاملة. و تقدم الكلام منا في هذه الجلة حادثة للعادة، من باب التعجب المرحوم ملا صدرا في الجزء الثامن بمناسبة فتح بابا في الأسفار عنوان ما بحب و ملاح الوجود ما عزیز و رفا ما شاء الله فأکد علا انها بالحب الالهی ما شاء الله ملاح الوجود کلمات مغلقه مثل هذا الباب غریب من مثله قدس الله نفسه عقد و باب بالا الغریب الاغرب من ان الحاجی قدس الله نفسه صاحب المنظور مثل هامش استشکر علا نفسی کیف یقول هذا الحب الالهی کلا فلان مع ورود النهی عن نظر بشهوت الامرت که کیف یشتر بین هم وانا یقول حب المرد بل ملاح الوجوه بل حسان الوجوه کذا بل اطفال اللي وجوههم حسنه هذا حب الهی حتی في اعداد کلامی في الاطفال يقول و اما اصحاب القلوب الغليظه و اطباع الخشنه کل اکراده و الاعرابه و کذا فهم محرومون من هذا حب الالهی على ایه هذا الكلام غریب من صاحب الاطفال قدس الله نفسه اغرب من الحاجی في الهامش مطبوعون في الهامش يستشكل على نفسي ان قلت كيف تشتم هذا مع النهي في الروايات عن النظر بشهوته الى الامر الى الغلام كيف يقول الحب الالهي فقط لا هو ظاهر مطلق فقال ان هذا من باب اشتمال امر النهي مضحك هنا الفيلسوف اذا دخل في الاصول يفتد عن نفسه يعني عجيب مثل هذا اشتمال امر النهي هنا كيف يعني من جهة أمر موجود مثلا بتأديب الصبي ومن جهة النهي موجود عن النظر بشهوة سيكون من باب اجتماع الأمر والنهي فينظر إليه بشهوة لكن لتأديبه مثلا من باب المثال على أي إنصافا ما صدر من نفس المؤلف غريب وأغرب من التوجيه الأصولي لصاحب المنظومة في الهامش وأن هذا من باب اجتماع الأمر والنهي كيف ما كان فأنا غرضي كان سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير ابن زوجها فقال لا بس قلنا أن بعض علماء العامة لم أجد في علمائنا حملوا ذلك أفتوا بأن الصوم فيهم ولو ترتكب محرما باعتبار اجتماع الأمر والنهي غرضي كان من هذا البيان أن هذا الكلام ليس فنيا طبعا ينبغي أن يعرف سابقا هم شرحنا ذلك الفرق بين اجتماع الامر والنهي و مساله النهي في العباده لم يكن واضحا بالمقدار اللي الان افضوا مثلا في الكفايه و غير تعرضوا لذلك طبعا من القديم جمله من الفقهاء كان يصعب عليهم هذا الفرق و ذكرنا سابقا ان بعض قدماء اصحابنا واجه من بعض العام فاستشكل عليه اشكالا في باب الطلاق فيقول انا اجبت جوابا لكن لم يكن عندي بالجواب يعني الاصلاح للمصمالي فشيء ذكرت له بالجواب للخروج لكن بقي السؤال في قلبي فلقيت فلان يذكر جمله من اصحابنا فسالته قال هذا تعبد لا نفهم له وجه سالته فلان فهو ذكر لي فشيء لم افهم من كلامه ذكر واحد من يذكر جمله من اصحابنا في مقام الجواب هذه الروايه رسولها وتفصيلها في الجزء السادس من الكافي موجود ثم الشيخ الكليني نقل كلاما عن الفضل بن شاذان فضل بن شاذان كان قبل الشيخ الطوسي بمئتي سنة توفي في سنة 260 رحمه الله فضل بن شاذان في هذه الرسالة يشرح بوضوح الفرق بين المسألتين يقول هناك مسألتين مسألة اجتماع الأمانة ومسألة النهي عن المعاملة والنهي عن العبادة في ذاك الزمان تقريبا 200 سنة قبل يشرح بدقة 150 سنة تقريبا 140 سنة فيشرح بدقة أن هاتين المسألتين ينبغي أن يفرق بينهما اجتماع الأمر والنهي شيء والنهي عن العبادة أو المعاملة شيء آخر ولذا هو التزم بأن النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي فساد حتى المعاملة لكن اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي الفساد حتى العبادة ولذا يصرح بأنه لو صلى مع ثياب مقصوبة أو في دار مقصوبة صح صلاته وإن كان عاصيا ولذا نحن قلنا لعل كلام فضل بن شاذان حينما ينقل هذا الشيء و به تصادم كأنه مسلم إذا صلى في مقصوب صلاته صحيحة وهو معاصر للإمامين الهمامين الإمام الهادي والعسكري وتوفي قبل الإمام العسكري ويروى عن الإمام العسكري أنه قال إني أخطبت أهل خراسان لمكان الفضل فيه بل وفاته في أحد الإمام لم يدرك من أحد الغيبة الصغرى شيئا توفي قبل وفاة الإمام العسكري ليس من البعيد أن يقال شبه إجمال أنه عند الشيعة كان آنذا أن الصلاة في البيت المقصوبة صحيحة. ونجد بعد 200 سنة بالضبط الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يقول الصلاة باطلة بالإجماع. يبدأ إجماع دائما إجماع الفرقة البطلان. نحن مناسبة في بحث اجتماع الأمر كمان سنوات كم سنة في التاريخ تعرضنا للمسألة من ناحية التاريخ من الناحية التاريخية أيضا وأصولا كيف وجدت هذه المسألة في تراث أصحابنا في عهد الإمامة لا في البحث الأصولي المتأخر هذا هو المتأخر في زماننا على كيف ما كان. فهذا الكلام الذي قاله بعض العامة انصافا لا يمكن الموافقة عليه. الشيء الذي نحن عادة نفهم من كلمة لا بأس يعني جائز وبقرينة النهي يعني مكروه. قلنا جملة من أصحابنا فهموا لا بأس وفيه البأس في المقابل فيه البأس يعني مكروه. قلنا ذكرنا أن بعض أصحابنا أيضا لهم كلام خاص لا بأس كنتم نراقب في كتاب عوائد أصلا عائدة في معنى لا بأس في الروايات وليس من البعيد بقرينة الآيات الكتابية إذا جاء بأسنا بياتا لما جاءهم بأسنا أصلا بأس في الآيات الكتابية يراد بها العذاب فلا بأس يعني لا عقوبة فيه فإذا في المقابل فيه البأس يعني حرامه. وأمس هم شرحنا النقطة أنهم كيف يعبرون بلا بأس في بعض المحرمات مثل لا يصلح مثل لا ينبغي مثل يكره مثل إني لا أحب ذلك. شرحنا الحرام إذا كان ثابتا بسنة رسول الله يعبر فيه البأس لا ينبغي لا يصلح وما شابه ذلك. على أي يستفاد من الروايات المباركة نفي العقوبة ليس حراما وإذا ضمنا إليه الروايات المعروفة عن رسول الله فيستفاد منها بالنتيجة الكراهة إلا أن الشأن كل شأن في صحة الرواية. وقد سبق أن شرحنا مفصلا وبعد بتفصيل مجال لا يسأل ذلك أن كتاب المسائل لعلي بن جعفر كتاب إلى حد ما مشهور وهذا الكتاب له نسخ. الآن الواصل إلينا نسختان عند الشيخ الطوسي والصدوق والكليني هذا تاتان النسختان في غاية الصحة. نسخة عند قرب الإسناد للحميري يروي هذه النسخة من طريق حفيده عبد الله بن حسن بن علي بن جعفر وفي عبد الله بن الحسن كلام لم تثبت وثاقته لم يرد فيه توفيق واضح. على عين في كتاب قرب الإسناد نسخة من كتاب بإصطلاح المسائل نسخة أخرى من كتاب المسائل وصلت إلى الشيخ المجلسي وكذلك صاحب الوسائل المتعاصرين وصلت نسخة وهذه النسخة ضعيفة جدا أضعف النسخ هذه النسخة. ولكن ذكرنا أن الأستاذ قدس الله نفسه كرارا تمسك هذه النسخة قال إن صاحب الوسائل له طريق صحيح الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي طريقه إلى علي بن جعفر صحيح فيستفاد أن هذه النسخة عند صاحب الشيخ الطوسي صحيحة فأجبنا عن ذلك مرارا. فالمشكلة الأساسية ما يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر متحد بعينه مع ما يرويه في البحار في الجزء العاشر من الطبعة الحديثة مجموعة من علي بن جعفر وتلك المجموعة طبعها إخواننا في آل البيت بعنوان كتاب المسائل لعلي بن جعفر نسخة البحار. وسبق أن شرحنا الآن بعد هم صدا عندي وهم المجال انتهى الوقت سبق أن شرحنا أن هذه النسخة من أضعف النسخ لكتاب علي بن جعفر والنسخة الصحيحة وأصح النسخ ما في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ما رواه عن علي بن جعفر من أصح النسخ في هذا المجال تفصيل هذا المجال في الوقت الآخر. فالمهم أن هذه الرواية المباركة لم تثبت سندان وينبغي أن يعرف أن الرواية الدالة على لا بأس منحصرة في هذه الرواية وإلا بقية روايات أصحابنا لا يصلح لا تصوم ليس لها أن تصوم وهل أهل مجرى هل الرواية الوحيدة التي دلت إذا صامت لا بأس وقبول هذه الرواية مع وضع إسناد ضعيف ومصدر ضعيف ومجهول وفيه مشاكل في غاية الصعوبة والإشكال صلى الله عليه وسلم.